بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في ذكر الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء في الدنيا، واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ الخاصية 28، فنقول اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن أهل الكتاب لهم علم به عليه الصلاة والسلام، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن عيسى عليه السلام أخبر عن هذا النبي الكريم، فقال الله في القرآن: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا دليل على أن أهل الكتاب كانوا يعلمون بخروجه عليه الصلاة والسلام وبنبوته، بل حتى إنهم يعلمون أن اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعرف قصة سلمان الفارسي التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده، ففيها إخبار علماء النصارى عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في قصة سلمان أنه قال له ذلكم الراهب، قال له: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي. لأن سلمان رضي الله عنه كان ينتقل من عالم إلى راهب إلى آخر من علماء النصارى، فكان أحد هؤلاء الرهبان أن قال له: لا أعلم من أرسلك إليه، لأنه الآن قد أضلك زمان نبي. هو مبعوث بدين إبراهيم ويخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، فأعطاه هذه الأوصاف وأعطاه شيئا من دلائل النبوة، حيث قال له: لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق به فافعل. فلحق سلمان بالمدينة وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا عن عبد الله بن سلام، ونص كذلك قد جاء في القرآن قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه كما ذكر أهل التفسير نزلت في عبد الله بن سلام، هو الذي شهد، هو الشاهد من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن، وهو ما في التوراة من التصديق بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أن اليهود جحدوا واستكبارا وكفروا بهذا النبي الكريم، إلا أن هذا الصحابي الجليل الذي كان من علماء اليهود وكان من خيرهم وكان سيدهم رضي الله عنه وأرضاه آمن وشهد بهذه الشهادة وشهد بما في التوراة بأنها أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقصص في ذلك والأدلة كثيرة، ونكتفي بما جاء من حديث الفلتان بن عاصم، وذكر أن خاله كان عند النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فإذا برجل من اليهود، يهودي وعليه قميص وعليه سراويل ونعلان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، فإذا به يقول له: يا رسول الله. فقال له النبي عليه السلام: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، مع أنه كان يخاطبه بقوله يا رسول الله، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: أتقرأ الإنجيل؟ فقال: نعم. قال: والقرآن؟ فقال: لا، ولو تشاء قرأته. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: القرآن ما قرأته، لكن لو أردت ولو تشاء أنت يا محمد لفعلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ فقال هذا اليهودي: إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به. فقال عليه الصلاة والسلام: ولما يا يهودي؟ قال: إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000. هذا الحديث الذي رواه أبو القاسم البغوي في كتابه معجم الصحابة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من الأدلة، وهي كثيرة، على علمهم بهذا النبي وعلمهم بصفاته ونعوته ومخرجه عليه الصلاة والسلام. لكن كما أخبر الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذه من خصائصه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان علمه أو كان خبره عند أهل الكتاب وكانوا يعلمون به، وقد ذكر ذلك عيسى لبني إسرائيل كما في القرآن. الخاصية 29 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة في مسجده أفضل من 1,000 صلاة، وهذا خاص بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الفضل الخاص خاص به عن سائر الأنبياء، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى فقالت في نذر لها، أي نذرت: إن شفاني الله لا أخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت بإذن الله، شفاها الله سبحانه وتعالى، فبرأت بإذنه، ثم تجهزت تريد الخروج، فإذا بميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام جاءتها فأخبرتها بالخبر، قالت لها: إني نذرت نذرا والآن تجهزت حتى أخرج إلى بيت المقدس. فقالت لها ميمونة رضي الله عنها: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إذن هذا الحديث نص في المسألة، وأن الله اختص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المسجد وجعل الفضل فيه 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. الخاصية 30 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. هذا الحديث ما معناه؟ وكيف يكون هذا المكان روضة من رياض الجنة؟ قال العلماء: معناه أن البقعة هذه ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة، هكذا قال الطائفة من أهل العلم، أن البقعة هذه بعينها ترفع يوم القيامة فتجعل هذه البقعة روضة في الجنة. وطائفة من أهل العلم تقول إن المقصود بذلك هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع الذي هو بين بيته وبين منبره عليه الصلاة والسلام، لأن من تقرب إلى الله في ذلك المكان ولازم ذلك المكان متقربا إلى الله فإنه يؤدي به إلى رياض الجنة. وهذا يذكرنا بحديث: الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا كناية عن القتال، يعني أن القتال والموت في سبيل الله يكون من أقرب الطرق التي توصل إلى الجنة. الجنة تحت ظلال السيوف، قالوا كذلك هنا روضة من رياض الجنة، أي من ألزم أو من لازم هذا المكان وتقرب إلى الله فيه فإنه يؤدي به إلى الجنة. وهذه الملازمة تكون على وجهين كما ذكر العلماء، قالوا: أن تتبع ما يتلى من القرآن ومن السنة في هذا المكان وتتعلم الخير فيؤدي بك إلى رياض الجنة، فليس المقصود أن البقعة هي لا يكون فيها للبقعة فضيلة إلا لمعنى هذا الاختصاص بعينه دون غيرها، أنك تتعلم العلم. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، والمقصود برياض الجنة هي حلق العلم، لكن هذا الحديث لا يصح. قالوا إذن هذا هو المقصود، أن من طلب العلم واتبع ما يتلى فيها، أي في هذه البقعة ما بين بيته ومنبره من القرآن والسنة، فيؤدي به إلى الجنة وإلى رياض الجنة. وطائفة تقول أن ملازمة هذا الموضع بالطاعة والصلاة يؤدي إلى رياض الجنة. هكذا ذكر العلماء عدة تفاسير وعدة معان لهذا الحديث. وقوله في الحديث نفسه ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي، أكثر أهل العلم قالوا أي بمعنى أن منبره الذي كان يخطب عليه بعينه هو نفسه يكون على حوضه يوم القيامة. وهذا عليه أكثر أهل العلم، أن الحديث على ظاهره، فمنبر النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل بعينه إلى أن يكون على حوضه يوم القيامة حينما يأتي الناس حتى يشربوا من هذا الحوض. وطائفة من أهل العلم لا ترى ذلك، وتقول أن معناه أنه قصد عليه الصلاة والسلام ملازمة الأعمال الصالحة في مسجده وعند منبره، فمن لازم الأعمال الصالحة وفعل الخير فإنما يورده ذلك ويوصله إلى الحوض ولأن يشرب من الحوض. والحديث على ظاهره هذا الذي يظهر، أن الأصل في النصوص تؤخذ على ظواهرها، لا سيما أن أكثر أهل العلم على هذا، أن منبره عليه الصلاة والسلام، أن منبره بعينه ينقل ويكون على حوضه يوم القيامة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد إسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال منبري على ترعة من ترع الجنة، منبري هذا يشير إلى منبره عليه الصلاة والسلام، منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. ولما سئل حازم، جاء من طريق أبي حازم عن سهل أنه أيضا سمع هذا الحديث، فسألوه قالوا له ما الترعة، لأنه جاء في بعض الروايات قال منبري على ترعة من ترع الجنة، فقال له راوي الحديث ما الترعة، فقال الباب، الباب يعني باب الجنة. إذن هذا يؤكد أن منبره على حقيقته ينقل يوم القيامة. وقد يقول قائل هل جاء ما يدل أيضا على أن جبل أحد كذلك يكون في الجنة أو على ترعة من ترع الجنة؟ جاء حديث عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث لا يصح، في إسناده عبد الله بن مكنف وهو مجهول، وبعض أهل العلم حكم على الحديث بالنكارة، وهو حديث إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار، عير وجبل معروف أيضا في المدينة، وهذا الحديث لا يصح، هذا ضعيف، بل قال بعض أهل العلم أنه ضعيف جدا، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه نكارة، وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بن مالك. وهنا نشير إلى ما ذكره القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، حيث قال ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. القاضي عياض في كتابه الشفاء يقول ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض، وهذا ظاهره الاتفاق والإجماع، ولا شك أن هذا الاتفاق وما قاله القاضي عياض غير صحيح، فلا بد من التنبيه على مثل هذه، لا سيما إذا كان فيه شيء من الإجماعات، لا سيما إذا كانت تخالف أصول الدين وتخالف الكتاب والسنة، بل وتخالف الإجماع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له السبق في ذلك، فهو أول من أنكر على القاضي عياض، فقال إن أول من زعم ذلك وادعاه هو القاضي عياض، ونبه إلى أن كثيرا من الإجماعات تنقل وهي غير صحيحة، بل إنها تخالف دين المسلمين. فمن أين يدعي القاضي رحمه الله وغيره ممن تابعه يدعون الإجماع على مسألة لا يعرف أصلا للسلف فيها كلام؟ التربة التي هي موضع قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست أفضل من الكعبة، ولا أفضل من العرش والكرسي والقلم، كما قال كثير من المتصوفة والقبورية. ولهذا نشير إلى هذه المسألة، لا سيما ونحن نتكلم عن موضع امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه روضة من رياض الجنة، وهو بين بيتي ومنبري. وأما رواية ما بين قبري ومنبري فهذه الرواية لا تصح، إنما ذكرها بعض الرواه بالمعنى. جاء الرواه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن دفن في بيت عائشة، فقالوا ما دام أن بيته الذي دفن فيه هو قبره فكانوا يقولون ما بين بيتي أو ما بين قبري ومنبري، لأن المعنى واحد، وإلا فالرواية لا تصح بهذا اللفظ ما بين قبري ومنبري، إنما الرواية الصحيحة المحفوظة التي هي في الصحيحين ما بين بيتي ومنبري. إذن عرفنا أن هذا الإجماع غير صحيح، كيف يكون التراب الذي هو موضع قبره أفضل من المساجد بل من الكعبة؟ لأنه يقول ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض، ومن الأرض المساجد والكعبة، فهل موضع القبر أفضل من الكعبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها. والنصوص الدالة على تفضيل المساجد نصوص مطلقة، ما استثنى منها عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، ولا استثنى قبور الأنبياء ولا استثنى قبور الصالحين. ولو كان هذا كما ذكره القاضي عياض أنه لا خلاف، لكان قبور الأنبياء ولكانت كذلك مدافن الأنبياء وكل رجل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله، فكيف تكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق ومساجد الله التي أذن سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ لا شك أن هذا القول قول مبتدع في دين الله، وهو مخالف لأصول الإسلام كما ذكر العلماء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أما نفسه عليه الصلاة والسلام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فلا شك ولا ريب أنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وقد مر معنا هذا وقد تكلمنا عنه عليه الصلاة والسلام. أما التراب، نفس التراب، فليس هو أفضل من الكعبة ولا أفضل من مساجد الله، بل الكعبة أفضل منه. ولهذا كما أشرت إن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عن أحد من العلماء أنه فضل تراب القبر على الكعبة إلا ما ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء، ولم يسبق إلى ذلك ولا وافقه أحد عليه رحمه الله. وكلام القاضي عياض بنى عليه كثير من أتباع المذاهب، فصاروا يقررونه في كتبهم، سواء في الكتب المطولة أو في المختصرة، بل حتى في كتب الخصائص والفضائل. وسأضرب أمثلة على ذلك، وسأخذ من كل مذهب مثالا، بل حتى النووي غفر الله له والشوكاني نقلوا ذلك في كتبهم. النووي في شرح مسلم نقل ما قاله القاضي عياض وأقره، كذلك الشوكاني. فلنضرب مثالا على ذلك، مثلا في المذهب الحنفي الحصبكي في كتابه الدر المختار ماذا قال؟ قال ومكة أفضل منها، أي أفضل من المدينة على الراجح، لأن هذه مسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة هل مكة أفضل من المدينة أم أن المدينة أفضل من مكة. أكثر أهل العلم هم الجمهور على تفضيل مكة، إلا ما ذهب إليه الإمام مالك وهو مشهور مذهبه أن المدينة أفضل من مكة، ولا شك أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن مكة هي أفضل. فقال هذا الحنفي في كتابه الدر المختار ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام، إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة. هكذا يقول، حتى من الكعبة والعرش والكرسي. هذا في كتب الأحناف. وفي كتب المالكية في مختصر خليل، وهو أشهر مختصر في هذا المذهب وأكثر الشروح على خليل، يقول في مختصره ومحل الخلاف المذكور في غير البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنها أفضل بقاع الأرض والسماء. فإذا نظرنا في شراح مختصر خليل أو إلى الحواشي التي كتبت على مختصر خليل نجد كذلك من هذا الكلام، بل أسوأ منه. فمثلا في حاشية الصاوي المشهورة بلغة السالك يقول البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل من جميع بقاع الأرض والسماء، حتى الكعبة والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور. هكذا في بعض شروح مختصر خليل في المذهب المالكي. فانظروا إلى هذا الغلو وهذا التقليد الذي حصل من هؤلاء الفقهاء لمذهب أو لقول القاضي عياض، وكذلك في المذهب الشافعي. ما سلم أيضا المذهب الشافعي وباقي المذاهب. السيوطي وهو من الشافعية في عدة مواضع من كتبه، فلنأخذ مثالا في كتابه الحاوي، فيذكر ويقول: فالآيات والأحاديث دلت على أن البيت هو المقصود الأعظم، وهو أشرف من عرفة وسائر البقاع إلا القبر الشريف، إلا القبر الشريف النبوي. فانظروا كيف يستثني القبر، مع أنه يذكر أن الأحاديث والآيات جاءت تبين فضل البيت، فضل الكعبة، ولما جاء إلى القبر الشريف جعله أفضل من ماذا؟ من الكعبة. طيب أين الأحاديث وأين الآيات التي تبين أن القبر أفضل من الكعبة؟ إذا كان ثبت عندك أن الآيات وأن الأحاديث إنما جاءت في الفضل البيت، وبينت فضل البيت وأنه هو المقصود الأعظم وهو أشرف من عرفة، ثم تأتي وتستثني وتقول إلا القبر الشريف، إلا القبر الشريف النبوي، لا شك أن هذا من أبطل الباطل. ومثله الهيتمي في كتابه الفتاوى الفقهية، وهو أيضا شافعي المذهب، والرملي الذي قيل له الشافعي الصغير. ولهذا نقول لهؤلاء الشافعية وللمالكية وللأحناف: هل ثبت عن أئمة هذه المذاهب كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، هل قالوا بهذا أم أنكم قلدتم القاضي عياض في عبارته بغير بينة ولا أدلة ولا نصوص ولا شيء من ذلك؟ ولهذا الهيتمي في كتابه الفتاوى الفقهية ما اكتفى بتفضيل القبر والتربة على الكرسي والعرش وعلى السماوات كما في الفتاوى الفقهية، بل أتى بأنه نقل عن بعض الكتب، كتب العارفين وهي كتب الصوفية والقبورية، أن الطوفان الذي كان في زمن نوح عليه السلام موج تلك التربة، يعني بمعنى أنه أخذ التربة من مكة وأرساها بالمدينة، فهي من جملة مكة وهي تشريف لطيبة التي قبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الشافعية والحنفية والحنابلة يفضلون مكة على المدينة. فلما يقال لهم: كيف فضلتم قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: إن الطوفان أخذ التربة من مكة وأرساها في المدينة، كما ذكر ذلك فلان من بعض الأئمة العارفين، وذكروا السهروردي الذي هو صاحب كتاب العوارف، وهذا كله من الخرافات والخزعبلات التي ينبغي أن ينزهوا كتبهم عنها، حتى إن بعض كتب الحنابلة كذلك ذكرت شيئا من ذلك، وأشهر من نقل عنه هو ابن عقيل الحنبلي، فقد ذكروا عنه في عدة كتب من كتب الحنابلة، لأن ابن عقيل سئل: أيما أفضل، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام أم الكعبة؟ فقال للسائل: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو فيها فلا والله، هكذا نقل عنه أنه يحلف ويقسم بالله، فلا والله ولا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة، كل هذا بمعنى أن التربة أو الحجرة أفضل منها، من العرش ومن حملة العرش ومن جنة عدن ومن الأفلاك الدائرة. لماذا؟ قال: لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح. هذا القول تناقلته أيضا الحنابلة، منهم من سكت عنه ومنهم من نقله ثم نقل كلام شيخ الإسلام في إبطاله، كما فعل تلميذه ابن مفلح والمرداوي في الإنصاف، ومنهم من أنكره صراحة من الحنابلة، كما في الإقناع للحجاوي رحمه الله، حيث قال: وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه. وهكذا ابن القاسم، وهكذا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع استنكر هذا القول بقوة، وبين أن هذا التعليل عليل، فلو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، يرد على ابن عقيل ويرد على بعض من كتب كالبهوتي، لأن يعني تناقلوا أيضا البهوتي من علماء الحنابلة كتابه شرح منتهى الإرادات وكتابه كشاف القناع وإلى آخرها من الكتب. وإن تناقل هذا أصحاب المذاهب فهو قول مردود ولا يوافق عليه سواء قاله القاضي عياض أو قاله ابن عقيل، فكل ذلك لا يصح وكل ذلك خطأ وكل ذلك باطل ومردود. بل إن الأصل عندنا ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور عندما سئل عن خير البقاع، قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم إذا كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل. معروف أن الإنسان خلق من التراب، وكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التربة مات فيها ودفن فيها لا يلزم من ذلك أن تكون التربة أفضل من الكعبة ومن السماوات والعرش أو كما قالوا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام جاء من نطفة أبيه، أبوه عبد الله وهو على الكفر ومات على الكفر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه في النار، وهكذا ما أخبر الله عز وجل عن نبي الله نوح، هو نبي كريم وابنه كافر ومات في الطوفان وهو كافر، وهكذا إبراهيم الخليل أبوه آزر وهو كافر. فالمساجد هي خير بقاع الأرض، وما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة، والنصوص دلت على تفضيل المساجد مطلقة، ما استثنى من ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا استثنى من ذلك شيء من قبور الصالحين. فلو قال قائل: بل إنهم جعلوا المشي إلى المدينة لمجرد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة، ولا شك أن هذا باطل، وهو قول محدث في الإسلام مخالف لإجماع العلماء المتقدمين والمتأخرين، كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. فعلى كل حال هذه هي حقيقة عند المتصوفة وعند القبورية، وإن تابعهم من تابعهم أخطأ القاضي عياض على فضله وعلمه، وكذلك ابن عقيل، فلا يسلم لهم ذلك أبدا. فعند الصوفية وعند القبورية قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة والعرش والكرسي، أما عند العلماء وعند أهل السنة أبدا، بل عندنا الأصل في ذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام بيّن أن المساجد هي خير البقاع. كذلك من الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الخاصية 30، أن الله اختصه عليه الصلاة والسلام بنسائه المؤمنات القانتات رضي الله عنهن، وذلك أنه قد جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة وقرئت مبينة يضاعف لها العذاب، فجعل ثوابهن وعقابهن مضاعفا، وهذا هو وجه الخصوصية. قال الله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، وقلنا أنها قرئت مبينة، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر أن هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام عن العالمين، فهو من خصوصيات نسائه ومن خصوصياته أيضا عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء. هنا ذكر الله الفاحشة، من يأتي منكن بفاحشة، والأصل في الفاحشة إذا ذكرت في القرآن هي الزنا على الصحيح، وهناك طائفة من أهل العلم ترى أن الفاحشة هنا من يأتي منكن بفاحشة أي المقصود به النشوز وسوء الخلق، من يأتي منكن بنشوز أو بسوء خلق، وحاشا نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل شيء منهن رضي الله عنهن. وقد يقول قائل: كيف يضاعف العذاب عليهن؟ قال العلماء: بمعنى أن الحد يقام عليهن مرتين، وطائفة من أهل العلم قالوا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعذبهن في الدنيا ويعذبهن في الآخرة بخلاف غيرهن، بخلاف غيرهن من النساء إذا قام عليه الحد في الدنيا لم يعاقب في الآخرة، لأن الحدود كفارات. ووجه الخصوصية كما ذكرت ما نص عليه الشافعي، فقد ذكر هذه الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، قال فأثابهن به عليه الصلاة والسلام، أي لأنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، من نساء العالمين. ما قال من نساء الأمة، من نساء العالمين. ما حصل هذا حتى لأزواج الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل عندنا أن السيئة بمثلها، كما قال الله: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إلا أن هنا ضاعف الله سبحانه وتعالى العذاب ضعفين، وكذلك بين أنه سيؤتي النساء أجرهن مرتين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن، جاء هذا الذكر للمضاعفة، مضاعفة الأجور ومضاعفة كذلك أجرهن وإثمهن. فلو جرى منهن شيء من ذلك فالله عز وجل قد بين العقوبة ليزداد حذرهن، وكذلك ليزداد شكرهن لله سبحانه وتعالى. وكما أشرنا أن الخصوصية في نبينا عليه الصلاة والسلام أن نساءه بخلاف نساء الأنبياء، فما جاء من النصوص ما جاء شيء يدل على أن هذا أيضا حصل لنساء الأنبياء، بل جاء في القرآن عن بعض أزواج الأنبياء أنها أو أنهن ما آمن أصلا بالأنبياء. وقد أخبر الله عز وجل عن امرأة لوط وامرأة نوح، كما قال الله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، يعني بغير الزنا أي بالكفر، فخانتاهما بالكفر. وإلا كما أشار أهل التفسير ومنهم ابن عباس وغيره أن الخيانة هنا المقصود بها الكفر، حتى صرح ابن عباس: ما قد زنت امرأة نبي فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن هذا هو المقصود، أخبر الله سبحانه وتعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط أنهن كانتا على الكفر والعياذ بالله، بل كان أو كانتا ممن يؤذي لوطا وكان كذلك ممن يؤذين نوحا، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك في القرآن. إذن فخانتهما المقصود به الكفر كما قال العلماء، وليس الزنا، لأنه لا ينسب إلى نبي ذلك أي هذه الفاحشة. وهذه الخاصية اختص بها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء وعلى الأمة، فذكرناها هنا، وإلا هي من خصائصه على الأنبياء ومن خصائصه على الأمة عليه الصلاة والسلام. الخاصية 31 هي أن الله سبحانه وتعالى اختص النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة في بيان حال الدجال. معلوم أن جميع الأنبياء أخبروا أممهم عن الدجال، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله بزيادة في البيان لحال الدجال. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ قال لهم: إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا، وهذا هو الشاهد، سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي صحيح مسلم: تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. إذن هذا محل الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام خص ببيان حال الدجال بشيء لم يقله نبي لقومه. ما هو هذا الشيء؟ أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. إذن هذه هي الخاصية. الخاصية 32 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأمور في معراجه لم تحصل لنبي سواه، وهذا في الدنيا أيضا، لأن المعراج حصل في الدنيا. نحن تكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسري به إلى بيت المقدس، وأشرنا إلى خاصية الإمامة أنه أما الأنبياء، وهذا كان في الإسراء. وفي هذه الخاصية التي نتكلم عنها نتكلم عن اختصاصه عليه الصلاة والسلام في معراجه، أي لما عرج به إلى السماء هناك أمور حصلت له لم تحصل لنبي سواه. أولا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل أن الله أرسل ملكين حتى يشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حادثة معروفة مشهورة وهي حادثة شق الصدر، وحصل له هذا مرتين. مرة لما كان مسترضعا، لما كان يرضع في بني سعد، كانت حليمة السعدية هي التي ترضعه، حصل أن الملكين أو أن جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم جاءه وهو يلعب عليه الصلاة والسلام مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب، فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم بعد ذلك لأمه ثم أعاده في مكانه، حتى إن الغلمان جاءوا يسعون إلى أمه التي ترضعه وقالوا إن محمدا قد قتل، ظنوا أنه مات بسبب ما حصل من شق الصدر، فاستقبلوه وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام، حتى إن أنس يقول كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. كذلك لما أسري به عليه الصلاة والسلام حصل أنه أيضا شق صدره الملكان، وذلك في الصحيحين، قال لما أسري به كما في حديث أبي ذر قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. العلماء يقولون الحكمة من هذه الحادثة في أول أمره وهو غلام وهو صغير، حتى إن بعض أهل العلم يقول كان عمره قرابة 4 سنوات، وطائفة تقول بل أقل، وطائفة تقول بل 6. لماذا؟ قالوا حتى يتهيأ بعد ذلك للنبوة. وكذلك لما أيضا شق صدره عندما أسري به إلى السماء عليه الصلاة والسلام حتى يرى من آيات ربه ما يرى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى. إذن هذه هي الحادثة قبل الإسراء، وإن العلماء يقولون هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه أنه لما أسري به بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من الأنبياء، وذلك أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام بلغ حتى سمع صريف الأقلام كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ما معنى صريف الأقلام؟ يريد ما يكتبه الملائكة من أقضية وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. إذن صريف الأقلام أي صريرها على اللوح، هذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيها الله سبحانه وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم، سواء كان العالم العلوي أو السفلي. إذن هذه من خصائصه بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من الأنبياء، حتى إنه قد سمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام. كذلك رؤيته من آيات ربه الكبرى، وهذا بنص القرآن، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ماذا رأى؟ جاء في الصحيحين أنه رأى جبريل في صورته وله 600 جناح عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في القرآن فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني دنا من من؟ دنا من جبريل عليه السلام، فزاد في القرب فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب من ذلك، فحصل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا الوحي كان بواسطة جبريل عليه السلام. ما كذب قلب النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل، وما زاغ بصره كما قال الله ما زاغ البصر وما طغى. وما أجمل ما قاله ابن السعدي في تفسير هذه الآية، ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن السعدي أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر وهذا كمال الأدب منه عليه الصلاة والسلام، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره. كذلك من الآيات الكبرى رؤيته للجنة والنار، ففي الصحيحين: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ جمع جنبذة، والجنبذة هي القبة، أي بمعنى رأى قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ورأى الكوثر أيضا لما أسري به وسأل جبريل ما هذا، فأخبره أن هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، وأخبر أنه رأى هذا النهر وعليه كذلك قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده عليه الصلاة والسلام فإذا هو مسك أذفر، فسأل جبريل فأخبره ورأى سدرة المنتهى، فجاء في الصحيح: ورفعت لي سدرة المنتهى. وهكذا، وقد جاء أيضا ذلك في القرآن صراحة: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عليه السلام، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذن هذه الأمور كلها حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، ولم يحصل لنبي من الأنبياء ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.